تمثيل السيدات في المجالس النيابية في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم، وهي متفاوتة من دولة لدولة. بعض الدول ما بتسمح بتولي النساء مناصب قضائية أو مناصب وزارية، وإن وجدت فبتكون محدودة للغاية. صعوبات وعقبات لازم تتخطاها إذا بدها تخوض العمل العام، منها عقبات وعوامل متصلة بالسيدة نفسها وبوضعها الاقتصادي، أو عوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه. ظبية الغزاوي، أم وسيدة، واجهت التحديات بدءاً من التنشئة ونظرة المجتمع، مروراً بالعقبات الاقتصادية، بس ما فوتت أي فرصة أتيحت لإلها إلا واستثمرتها لتقدر توصل وتتحدى كل العقبات. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طبعاً أنا متزوجة وعندي 3 شباب وبنت. ابني الكبير في الدفاع المدني، طبعاً تعلمت في مدرسة الجسر، أنهيت المرحلة الثانوية، وأهلي يعني الحمد لله هم ساكنين حوالي. وأنا صغيرة كان حلمي أني أصير بالأمن العام، أني أصير شرطية بالأمن العام، بس عشان الله يرحمه أبوي، أبوي توفى وأنا بالأول إعدادي بالسابع، فكان كونه إحنا بقرى ومناطق أطراف وطن، كان يعني نظرة المجتمع للشرطية مش محببة كثير، فعائلتي وإخواني الذكور كان في تسلط، منعوني إني ألتحق بالقوات المسلحة بالأمن العام. هون كان أول حلم أو أمنية ما تحققت لظبية، ورغم أنه هداك الوقت كان التحاق السيدات في العمل العسكري مش منتشر، إلا أنه اليوم الوضع تغير بشكل كتير كبير. وإذا بدنا نرجع بالزمن شوي لورا لسنة 1972 لما تأسست أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية، كانت البداية بتدريب 6 فتيات كانوا هن نواة للشرطة النسائية. ومن وقتها وجود النساء بهذا القطاع بازدياد من ناحية العدد، المناصب والمهام الموكلة إليهم، لتمكنت الشرطة النسائية من أنها تشارك في قوات حفظ السلام مثلاً. ظبية وإن كان حلمها الأول ما تحقق، لكنها ظلت مصرة أنها تقاتل بكل الفرص اللي حواليها لتعمل الفرق. صرت طوعت في مجتمعي وأنا عمري 19 سنة، صرت مدربة تجميل، حصلت على شهادة تجميل وصرت مدربة في المدارس ومع وزارة التنمية الاجتماعية في عقود، وفي صار عندي عملي الخاص إني أشتغل من خلاله اللي هو عملي اللي هو مهنة التجميل. بعدين صار عندي أسرة من 3 ذكور وأنثى، ما قدرت إنه أظل أشتغل لأنه بيتي صغير وما عندي القدرة إني أستأجر مكان خارج بيتي وأشتغل، فبيتي كان صغير جدا يعني يدوب لأولادي ولا أهلي بس يعني ومحبيننا. بعديها الوضع كان سيء، يعني زوجي بيشتغل عامل، أياميتها كان يعطي العامل 3 دنانير، شو لما يكون عندك 3 أولاد وبنت وبيت وأسرة وعلاقات مع المجتمع والدخل 3 دنانير، فصرت أفكر أنا بدي أطلع من هذا المكان، بدي أطلع من هذا المكان اللي أنا فيه، إنه يعني كثير الوضع سيء. 3 دنانير يعني أقل من 5 دولار. هون واجهت التحدي الثاني بحياتها، وهو العائق الاقتصادي اللي منعها تمارس عملها حتى في التجميل. وهذا العائق بكل تأكيد خلى مشاركتها في سوق العمل وبالاقتصاد يتراجع. بالعالم كله مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية ما بتتعدى 37% من الناتج المحلي الإجمالي، أما المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية هي من أقل النسب في العالم، وهو أمر أبداً ما بتواءم مع إنجازاتها ومؤهلاتها العلمية. بس ظبية رفضت إنها توقف محلها وتعيش حياتها في هاي الظروف الصعبة، وفعلاً بلشت تلتحق بدورات في منطقتها البعيدة عن العاصمة. صرت ألتحق في دورات في عنا في صندوق الأردن الهاشمي، أتعلم أخذ دورات CDL، دورات تمكين، يعني ما شابه ذلك. بال 2006 صدر قانون اللي هو الكوتا في البلديات، فأنا حبيت أترشح في هذا الوقت، وفعلا لقيت صعوبة أني وين عضو مجلس بلدي مع الزلام، وتطلع وتيجي ومحيط العمل في المجلس البلدي تقريبا كله ذكور. فلقيت معاناة، وقدرت أني أقنع زوجي وإخواني وأهلي، وفعلا بال 2007 اترشحت لعضوية مجلس بلدي الشيخ حسين التابعة لبلدية طبقة فحل، والحمد لله نجحت الدورة الثانية، عينتني الحكومة، رديت ترشحت الدورة الثالثة، رديت نجحت، والحمد لله الدورة الرابعة لم يعني ما الحظ ما كان معي فما وقفت. إنه تكوني عضو مجلس بلدي بالانتخاب مش إشي سهل، خاصة إنه العملية الانتخابية تبنى على أساس المنافسة بكافة أشكالها. هاي المنافسة بدها نفس طويل وسقف إنفاق للحملات الانتخابية، غير طبعاً الصور النمطية لدور المرأة اللي بخلي المجتمع رجال ونساء يستصعب يعطي صوته في أي انتخابات لسيدة. فقديش التحديات رح تكون أصعب لما نحكي عن سيدة رشحت نفسها في بيئة بعيدة عن المدينة، وهذا فعلاً اللي قدرت تحققه ضبية. خلال هاي الفترة قررت أني أنا يعني بالإضافة أنه أنا بشتغل في مكان تمكين سياسي أو في مكان صنع قرار، إلا يكون بدي أخدم الناس. طبعاً أنا بدي أخدم هذول الناس اللي أنا كنت أعاني، اللي هم معاناتهم زي معاناتي. يعني السيدة زوجها فقير، ما معها تأمين صحي، ما معها ضمان اجتماعي، ما عندها مهنة، ما عندها مصدر. فمن أسست جمعية، هاي الجمعية كان هدفي اللي أنا كنت أعاني منه واللي أنا كان ينقصني وحاب أحققه، إن أقدمه من خلال هاي الجمعية لمجتمعي، للسيدات في هذه المناطق الفقيرة، المناطق البعيدة عن العاصمة. وفعلا أسست الجمعية، وصرت من خلال الجمعية أقدم مساعدات، أقدم مشاريع، صرت أعمل دورات للستات. من بعد نزولي أنا للترشح نزل وراي حوالي 30 امرأة. وهيك أسست جمعية شمعة اللي بتجمع الفتيات بمراحل عمرية مختلفة من أجل النهوض وتمكينهم اقتصادياً عن طريق دورات تدريبية بالتسويق وتعلم اللغات والمهارات الوظيفية والحرف اليدوية، لأنه الهم الكبير إلها والأساسي هو مساعدة النساء في منطقتها بالتمكين الاقتصادي أولاً لا يقدروا يشاركوا في الحياة العامة. ما وقفت لهون، لا، بالمجلس 19 حكيت لها بدي أنا بعد أترشح، وفعلا على الرغم أنه ما بسمح الوضع المادي إلا أني كان عندي قرار صارم أني أنزل، ونزلت وما حلفني الحظ، بس كانت تجربة لسيدة من أطراف الوطن، سيدة من عائلة عددها يعني قليل جدا، أنها تترشح وتوقف عجريها قدام الحيتان هذول اللي نزلوا، اللي كل واحد رأس ماله كم مليون، تيجي بنت من طبقتي أنا من وضع المادي أني أترشح. أنا هاي كانت بالنسبة لي أكبر مغامرة وأكبر تحدي. الانتخابات اللي بتحكي عنها مش انتخابات بلدية، هي انتخابات نيابية، يعني مجلس نواب، برلمان وجهة تشريعية. بعام 1974 السيدات بالأردن أخذوا الحق بالمشاركة بالانتخابات ترشحاً وتصويتاً، والقانون بيضمن تمثيل النساء عن طريق الكوتا. للأسف لسه وصول السيدات للبرلمان بدون كوتا ضعيف جداً، عشان هيك تعتبر محاولات النساء بالترشح حتى لو ما حالفهم الحظ جزء من النجاح في مسيرة تمكين النساء سياسياً، خاصة بدورها بكسر الصور النمطية. بعدين انطلقت وحكيت لا، نفسي لها علي حق، ولادي لهم علي حق، مجتمعي اللي أنا انخرطت فيه من 25 سنة له علي حق. قدمت لجائزة اللي هي سرنجل الإبداع الاجتماعي، وفعلاً أنا من ضمن الخمسة اللي فازوا على مستوى المملكة في هاي الجائزة. أنا عندي رسالة لكل أم، لكل سيدة، إنه ما لازم كل امرأة تعمل اللي عليها. إذا عندك رغبة، إذا عندك تحدي، لازم تتحدي الصعاب. لا أخفيكي، لا أخفيكم الحكي للجميع، صعوبات لدرجة إنهم دخلوا لأولادي إنه كيف أمك تنهارها تشتغل، تنهارها طالعة للساعة واحدة ويتوزع مساعدات مع الداخلية، مع المتصرفية. يعني فترة كورونا للأمانة الناس تخبت، أنا ما تخبيت، لا أنا ولا المتطوعين معي كمامتي، وكنا متحصنين برحمة الله سبحانه وتعالى ومستخدمين قواعد السلام العامة. ما وقفنا ولا لحظة، ظلينا يد على يد مع يد مع عطوفة المصرف ووزارة التنمية والبلديات، وإحنا الجمعية الوحيدة في منطقتنا اللي كانت متولية زمام الأمور في توزيع المساعدات. كنا للساعة واحدة ليلاً وإحنا ندق الأبواب ونساعد الأسر اللي بحاجة. فهذا أنا بالنسبة لي أكبر يعني إشي بفتخر فيه، إني أنا امرأة عندي أسرتي، عندي عائلتي، ومش مقصر لا ببيتي ولا بشغلي ولا تطوعي لبلدي ولوطني. قصة ظبي على بساطتها بس بتحمل كتير من المعاني، أهمها إنه هالسيدة رغم كل الظروف وبعدها عن مشاريع التنمية إلا إنها قدرت تعمل تنمية في منطقتها ومجتمعها، قدرت إنها تتحدى وتكون موجودة في صورة ما تعود عليها محيطها إنها تكون فيها، قدرت تفتح الطريق لكتير من السيدات ليمشوا طريق معبد أكتر من اللي مشيت هي فيه.